لولا أن الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا هذا الأمر وحرصوا عليه ما وصل الدين إلى من بعدهم، ما وصل الدين إلى من بعدهم. فقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا هذا الأمر لحث السامع أن ينقل ما سمعه إلى من بعده، فالتحديث له طرفان، تحمل وأداء. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ عن ربه، البلاغ عن ربه فيما أوحاه إليه، ووظيفة من يسمع منه عليه الصلاة والسلام ومن يتحمل عنه ما يقوله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ذلك إلى من بعده، ليتسلسل الخير إلى الأمة من أولها إلى آخرها. ولذلك وصلنا هذا الدين غضا طريا، فالقرآن كأنما أنزل اليوم، لم يتطرق إليه تحريف ولا زيادة ولا نقصان، وذلك لأنه محفوظ من الزيادة والنقصان، تلقته الأمة بالتواتر عن نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا يزال يتلقى بهذه الطريقة القطعية من عهده عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وذلك لأنه مضمون الحفظ، مضمون الحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة السماوية، الكتب السماوية السابقة لم يضمن حفظها من قبل الله جل وعلا، وإنما استحفظوا عليها، استحفظوا عليها. لكن هل حافظوا ما استحفظوا عليه ولا لا؟ لم يحفظ، بدليل أنها حرفت وتطرق إليها الزيادة والنقصان. ولذا جاء شخص من اليهود عند الخليفة المأمون، فدعاه القاضي يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يجبه، وبعد عام كامل جاء فأعلن إسلامه، فسئل عن ذلك فقال كتبت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت، فعرضتها في السوق فتلقفها اليهود وقرؤوها وعملوا بها، وفعلت مثل ذلك في نسخ من الإنجيل وعرضتها في السوق فتلقفها النصارى وقرؤوها وعملوا بها، فنسخت نسخا من القرآن وزدت فيها أحرف يسيرة جدا لا تكاد تذكر، فعرضتها في سوق المسلمين فرموها في وجهي، فرموها في وجهي. قال ذلك ليحيى بن أكثم وأعلن إسلامه وجزم بأن هذا الدين من عند الله وأنه محفوظ لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. قال فحج يحيى بن أكثم وذكر القصة لسفيان بن عيينة، فقال هذا منصوص عليه في القرآن، هذا منصوص عليه في كتاب الله. بالنسبة للقرآن إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظ، وبالنسبة للكتب السابقة كالتوراة واليهود والإنجيل بما استحفظوا عليه، استحفظوا يعني طلب منهم حفظه ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظها، ولذلك زيد فيها ونقص لأنهم لم يحفظوا ما استحفظوا عليه، لم يحفظوا ما استحفظوا عليه. هذا بالنسبة للقرآن، والسنة لها نصيب من هذا الحفظ، وإن كانت ليست مثل القرآن، ولذا وقع فيها الكذب، هناك الأحاديث الموضوعة، لكن لن يخفى أمرها على الأمة. وجدت، لكن هل مشت على الأمة؟ لا يمكن، تعيش لها الجهابذة الذين بيّنوا صحيحها من ضعيفها ومن ثابتها من مردودها. نعم وجد الواضح في الحديث النبوي، وجد الضعيف فيه، لكن هذا الموضوع لا يمكن أن يلتبس بصحيح، وهذا الضعيف لا يمكن أن أن أن أن يلتبس على علماء الأمة. قد يمشي على عوام وأشباه عوام، ممكن، لكن تعيش لها الجهابذة كما قالوا. وما زال العلماء لهم عناية بالسنة وما يصح منها وما لم يصح من أول الدهر إلى يومنا هذا، أول من عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى يومنا هذا، والدين محفوظ بمصدريه الكتاب والسنة. ولولا امتثال هذا الأمر بلغوا عني لما وصلنا الدين بهذه الطريقة النقية الصافية ولله الحمد. ولذلك لا يمكن أن يخفى حديث واحد على الأمة بكاملها مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه. قد يقول قائل ما يحفظه الأئمة الكبار من الأحاديث التي تعد بمئات الألوف بل مليون، الإمام أحمد رحمه الله يحفظ من الحديث أكثر مما تحفظه جميع البرامج الحاسوبية، والبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، والأئمة كلهم على هذا، وابو داود يحفظ 500,000 حديث. قد يقول قائل لو جمعنا جميع ما لدينا من كتب السنة ما بلغت هذا العدد، فهل ذهب على الأمة شيء مما يحتاجون إليه في دينهم وخفي عليهم شيء من الدين؟ نقول لا، نقول ما خفي على الأمة شيء ولا ضاع عليها شيء، لأنهم أرادوا بذلك التكرار والطرق، لأنهم عدون كل طريق حديث بلغوا عني ولو آية، أن اللي يحفظ آية وبلغوها. الآن الدعوة فرض كفاية، ولا بد أن يقوم بها من يقوم مما تقوم به سد به الحاجة، لأن الدعوة ميراث عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقوم بها من تقوم به الكفاية. بلغوا عني ولو آية، لو قام عامي لا يقرأ ولا يكتب وقام يتكلم وينصح ويرشد، يقول الرسول يقول عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية، وأنا أحفظ أكثر من آية فأنا أبلغ. ولا بد من الاهتمام بهذا الشأن، بحيث لا يدخل فيه من لا يحسنه، كما كان في السابق في عصور ما بعد السلف من ما يفعله القصاصون والمذكرون مما يلقونه على العامة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعضهم يضع الحديث ويقول نحن لا نكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نحن نكذب له ولا نكذب عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا، يقول ما نكذب عليه، نكذب له، نريد الناس بعدما بدلا من أن يعتنوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وكذا وكذا، نردهم للتدين والقرآن، ويكذبون أحاديث يضعونها على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب. قل: أنتم كذبتم علي، والدين كامل، لا ليس بحاجة إلى من يروج له، ليس بحاجة إلى من يروج له، ولذلك من لا علم عنده يمنع من التذكير ويمنع من الدعوة، لكن لو بطريقته الخاصة، أقام علنا بين الناس بطريقته الخاصة، لاحظ على شخص ملاحظة ونصحه وقال هذا شيء لا يجوز، الله جل وعلا يقول كذا، هذه غيبة والله جل وعلا حرم الغيبة، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، بشيء يضبطه ويتقنه ويفهم معناه ومغزاه، أو يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا، ينقل فتوى ما في إشكال، وإلا مثل هذا لا يؤمن، أن يزل ويضل ويضل. جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يقحم نفسه في شيء لا يتقنه، ويقول أنا أمتثل قول الرسول بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام. نقول انتبه لنفسك، وأهم ما على الإنسان نجاة نفسه، يريد أن ينقذ الناس وينفع الناس لكن يضر نفسه، إذا لم يكن لديه علم يستند إلى نص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فعليه بل يلزم ولي الأمر أن يمنع مثل هذا، أن يمنع مثل هذا، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا تضييق عليكم فيما تنقلونه عن بني إسرائيل. وجاء في رواية البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب، لكن ما يروى ويذكر عن بني إسرائيل أنواع، منها ما يعرف صدقه في شرعنا موافق لآية أو لحديث، هذا لا إشكال فيه البتة، مع أن النص من كتاب الله وسنة رسوله يغني عما جاء عن بني إسرائيل، لكن لا مانع من أن يحدث به، هذا ما فيه، ما في شرعنا ما يسنده ويؤيده. النوع الثاني: ما في شرعنا ما يرده، فهذا لا يجوز الحديث فيه، هذا لا يجوز. وقرأنا وسمعنا في بعض التفاسير التي يزعم أصحابها ومؤلفوها أنها تفسير بالأثر، ومع الأسف أنه يوجد فيها من الإسرائيليات التي في شرعنا ما يكذبها، وهذه الإسرائيليات تروج هذه الكتب عند بعض الناس، ما عند من أحاديث بني إسرائيل أعاجيب وفيها ما يشد السامع، فتروج هذه الكتب على من لا علم عنده ولا فقه عنده. ولذا سمعنا من يلوم من يقوم بتحقيق هذه الكتب وتحريرها وتهذيبها وتنقيتها من هذه الإسرائيليات، لأن العلم الخالص الجاد المبني على الدليل هذا مما يبتغى به وجه الله، ومما تحف به الجنة، والجنة حفت بالمكاره، ثقيل على النفوس. العلم الصحيح المستند على الكتاب والسنة ثقيل على كثير من النفوس، حفت الجنة بالمكاره. وأما السواليف والأحاديث والقصص والأخبار هذه تهفو إليها النفوس وتقبلها، وكثير من المسلمين تجد يجلس إلى القصاص ويستمع منهم ويأخذ السواليف في الاستراحات وفي الجلسات وتطول بهم الساعات وهم في غاية الأنس واللذة، بينما لو تقول هات كتاب نقرأ من كتب أهل العلم ضاقت بهم الدنيا ذرعا، لأن العلم عبادة، والعبادات مما تحف بها الجنة، والجنة تحف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، هي ثقيلة على النفوس، بينما حفت النار بالشهوات. مستعد إنسان يسمع قيل وقال وأغيبه ونميمه ويجلس في المجلس ولا يقوم، لأن في مخالفة هوى النفس والشيطان ثقل على كثير على نفوس كثير من الناس الذين لم يمرنوا أنفسهم ولم يأطروها بإطار الشرع. وحدثوا عن بني إسرائيل، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب أوراقا من التوراة يسيرة، ورقتين أو ثلاث، فغضب عليه، هو في شك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والآن الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل والزبور التي هي موجودة إلى الآن، لكن وجودها اسم لا حقيقة له، بل جملها لا تستقيم لأنها محرفة، ومع الأسف أنها تطبع في بلاد المسلمين وتوزع. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر وجود صحيفة أو صحائف يسيرة من التوراة، قد يقول قائل أننا نجد في كتب أهل العلم النقل عنهم، النقل عنهم لا سيما عند الحاجة. فالجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من بدل دين المسيح فيه نقل عن الإنجيل، وفيه نقل عن التوراة، هل يسوغ لكل أحد أن ينظر في هذه الكتب؟ لا يجوز. كتب المحرفة، وللسخاوي كتاب أسماه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، لكن عند الحاجة لو استدل مستدل بنص من التوراة أو الإنجيل ونحن نعرف بطلان هذا النقل، إما لكونه محرفا في كتبهم أو لكون ما في كتابنا المحفوظ ما يرد عليه، مثل هذا يذكر ويرد عليه، شأن ما يذكر من أقوال المبتدعة من أجل الرد عليها. من أجل الرد عليها. وفي القرآن الكريم نصوص منقولة عن كفار مع الرد عليها، فالرد على المخالفين ليس ببدعة كما زعم بعضهم ممن يقسم البدع إلى 5 أقسام، قالوا هناك بدع واجب، بدع محرمة وهذا هو الأصل، وبدع مكروهة، وبدع مباحة، وبدع مستحبة، وبدع واجب. البدع كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة. مثلوا للبدع الواجبة الرد على المخالفين، هذه بدعة لكنها واجبة لا بد من الرد عليها، نقول ليست ببدعة، لأن البدعة ما عمل على غير مثال سابق، والمثال السابق للرد على المخالفين في كتاب الله جل وعلا، فليست ببدعة. بعضهم يقسم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة، وهذا أيضا لا أصل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. يستدلون بقول عمر في صلاة التراويح المنقول في صحيح البخاري: نعمة البدعة هذه. وهذه ليست ببدعة لأنها عملت على مثال سابق، صلى النبي عليه الصلاة والسلام التراويح بأصحابه 3 ليالي وتركها لا نسخا لها ولا إعراضا عنها، وإنما خشية أن تفرض كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، فليست ببدعة. قول عمر نعمة البدعة خشي أن يقال ابتدعت يا عمر، لأنه جمع الناس على إمام واحد، فقال عمر نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة لا من باب حقيقة اللفظ. على كل حال، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم. وهذا الإذن بعد النهي، بعد النهي عن النظر في كتبهم. وحدثوا، هذا أمر، والأمر بعد الحظر للإباحة، والأمر بعد الحظر بعد المنع للإباحة. يعني يقول، قد يقول قال الرسول يقول حدثوا عن بني إسرائيل، أبتعلم كتبهم علشان أتحدث عنهم؟ نقول لا، هذا الأمر ليس على حقيقته، لأنه بعد حظر. وإذا حللتم فاصطادوا، حللت من إحرامك خذ بندقيتك إلى البرية وتصيد، الله جعلنا. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر لكنه بعد حظر. والتحقيق أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الأمر ما كان قبل الحظر، الحكم لما كان قبل الحظر. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أحد الأحاديث المتواترة المنقولة عن عدد كبير من الصحابة بهذا اللفظ، وهو مروي بالصحيحين وغيرهما عن جمع غفير من الصحابة وجموع غفيرة ممن جاء بعدهم، وهو معدود في الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، إلى آخر ما قيل في ذلك. من كذب علي متعمدا، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه هذا الوعيد الشديد، فليتبوأ وليتخذ منزلا في النار. ولا شك أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره عليه الصلاة والسلام، ولذا عد من أكبر الكبائر، حتى حكم أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بكفر من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حكم بكفره، ولكن عامة أهل العلم لا يرون هذا القول ويردون عليه، وممن رد عليه ولده إمام الحرمين، كبيرة من كبائر الذنوب لكن ليس بكفر. بل من عظائم الأمور، لأنه قد يكذب عليه في حكم من الأحكام يغتر به من يسمع، أو في إباحة محظور، أو في إيجاب مباح، وهكذا. ونقلوا عن ابن الجوزي كلاما يقرب من كلام الجويني، وقول لا شك أن من تعمد الكذب عليه في إحلال حرام أو تحريم حلال أنه قال كلاما لم يصرح بالكفر، لكن مقتضاه ذلك. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب من الرواة فإنه يطرح حديثه ولا يقبل أبدا ولو تاب، على خلاف بين أهل العلم. فهذه الآفة أعظم ما يجرح به الراوي، كذب عليه متعمدا قاصدا للكذب، لكن من كذب وهو لا يقصد ذلك لا ينطبق عليه هذا الوعيد، وإن كان على خطر لحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، يعني لو رآه غيره، ما رآه كذب، لم يره هو كذب، إنما رآه غيره يرى أنه كذب في مقدمة مسلم، والضبط الثاني يرى أنه كذب، يرى أنه كذب. ولذا يلزم من يحدث الناس ويعلم الناس ويخطب في الناس ألا يلقي حديثا إلا وقد تأكد من صحته، ويسمع أي حديث ما يقوله في خطبة، لأنه قد يكون موضوعا وهو لا يشعر ويحدث به الناس فيدخل في حديث من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، على اختلاف في ضبط الحديث المخرج في مقدمة مسلم. في مقدمة مسلم لا بد أن يقال مقدمة، ما تقول مخرج في مسلم. لماذا؟ لأن أحاديث المقدمة لا ينطبق عليها شرط مسلم، فلو قلت في مسلم صرت مدلس، دلست على الناس أن هذا الحديث صحيح لا تردد فيه ومقطوع به كبقية حديث الصحيح. لا، في مقدمة مسلم، وشرطها أقل من شرط الصحيح. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا الحديث ورقمه في الصحيح عندكم، المخرج خرجه من أبواب متأخرة، وإلا هو في كتاب العلم في أوائل الصحيح، صحيح البخاري. على كل حال الأمر سهل، لأن اللفظ محفوظ بهذه الحروف، وجاء في حديث عن علي وغيره من قال علي ما لم أقل فليتبرأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. اللهم صل على عبدك ورسولك. والتساهل في نقل الأحاديث وروايتها بين طلاب العلم موجود، وبعض الخطباء يسمع أو يقرأ ويلقيه على عواهنه من غير أن يتأكد من صحته، فلا بد من التثبت في الرواية، ولا بد من العناية في الأحاديث قبل إلقائها ليخرج من هذا الوعيد الشديد. الكرامية طائفة من أهل البدع، أجازوا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب والترهيب، لا، لكن هذا مردود عليهم، هذا مردود عليهم ولا حظ له من النظر. ثم قالوا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني متوارث في الديانات والملل السابقة وأقر في شريعة، هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، لأنه هو الذي يكف الإنسان عما لا يليق به. الحياء خلق يكف الإنسان عما لا يليق به، الأمور العادية فضلا عن الأمور المحرمة في الشرع. ولذا جاء: إذا لم تستحي. الآن الحاء بعدها ياء ولا كسرة؟ ها؟ عندك النسخ الثانية؟ إيه، بعضها بياء وبعضها بغير ياء، إما أن يكون تستحي والذي قبلها جازم لم، أو تستحي كسرة، أيهما أصوب؟ ها؟ بالكسرة، لأن الياء حذفت للجازم. هي واحدة ولا الأصل يائين؟ هي تستحي ولا تستحي؟ إن الله بيائين، ليست بياء واحد، فالجازم حذف واحدة وبقيت الثانية، فالصواب أنه بياء مع وجود الجازم لم. وهذه لغة قريش، أن يستحي وتستحي بيائين، فإذا دخل الجازم حذف واحدة وبقيت الثانية، هذه لغة قريش. ولغة تميم بياء واحدة، بياء واحدة، فإذا دخل على الجازم حذفت الياء وكسرت الحاء. والذي جاء في القرآن: إن الله لا يستحي بياءين، وليست ياء واحدة. في صحيح البخاري الترجمة: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، مع أن في بعض الروايات بالياء، والرواية المعتمدة بدون ياء، والحديث فيه ياء في صحيح البخاري. ترجمة فوق: باب إذا لم تستحي واصنع ما شئت، بناء على لغة تميم، والحديث على لغة قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف من قريش. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي نزع عنك هذا الخلق العظيم، وهو شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء. الآن يحصل لبس بين الحياء والخجل، الحياء الممدوح الذي يمنعك من مساوئ الأخلاق، ويدعوك إلى محاسنها، بينما الخجل يمنعك، قد يمنعك من مكارم الأخلاق، تستحي أن تفعل هذا، يقول تستحي وخجل وليس بحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. بعض الناس إذا رأى الولد في المجالس لا يتكلم ولا يشاغب أحيانا يقول هذا مسكين يستحي، ما هو بيستحي، هذا الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا كفه خلقه هذا عن الخير فليس بحياء، وإذا دعاه هذا الخلق إلى الخير وترك الشر فهو الحياء الشرعي. إذا لم تستعي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، هل هذا الأمر على بابه؟ وهو أن الإنسان إذا لم يستحي يفعل ما يشاء، يعني مأذون له شرعا أن يفعل ما يشاء؟ نعم، على وجهين. الوجه الأول وهو المتبادر أنه الوجه الأول أنك إذا لم تستحي، إذا نزع عنك الخلق الجميل العظيم الشعبة من شعب الإيمان فاصنع ما شئت، وهذا يكون على باب التهديد، التهديد والوعيد. والاحتمال الثاني أنك انظر إلى هذا العمل الذي تريد الإقدام عليه، فإن كان مما يستحيا منه فكف، وإذا كان ممن لا يستحيا منه فاصنعه. هذا احتمال ثاني، والحديث قابل للاحتمالين، وهناك نصوص جاءت أوامر للتهديد والزجر، وهناك أيضا على الاحتمال الثاني نصوص أخرى، فأنت تنظر إلى عملك قبل أن تعمل، وهكذا ينبغي أن يكون العاقل متأنيا في أموره ودارسا لما يريد فعله، فلا يقدم على شيء إلا إذا تأكد من حله وأنه مما لا يستحيا منه، لا من الله جل وعلا، والله أحق أن يستحيا منه من الناس، ولا من الناس، حينئذ افعل اصنع. وإذا كان ما يستحيا منه فأكفف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال. هذا يسمى الحديث القدسي، الحديث القدسي المضاف إلى الله جل وعلا من غير القرآن. ما يضاف إلى الله جل وعلا من غير القرآن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث قدسي، حديث قدسي. والحديث القدسي لا شك أن اللفظ كبقية الأحاديث تجوز روايته بالمعنى، بدليل أنك تجد هذا الحديث في البخاري بلفظ، وتجده عند مسلم بلفظ، وتجده عند غيره بلفظ، ما يدل على أنه نقل بالمعنى، ولا يلزم أن ينقل بلفظه كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام كالقرآن، ومعناه ومحتواه من الله جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إلى الله، وكون ألفاظه تختلف من رواية إلى أخرى مما يدل على أن شأنه شأن الحديث النبوي الذي تجوز روايته بالمعنى، ليس كالقرآن المتعبد بلفظه، وإنما حكمه حكم الحديث النبوي، ولكن المحتوى والمضمون من الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى. والصيغ الواردة في الأحاديث القدسية بمثل هذا، إن الله تبارك وتعالى قال، وقد يأتي وهذا كثير فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: من عادى لي وليا. الولي، ألا إن أولياء الله، الولي واحد الأولياء الذين جاء تعريفهم في قوله جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اتصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله. هذا الولي المؤمن المتقي، هذا لا تجوز معاداته، ومن عاداه فهو معاد لله جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من له طاقة بحرب الله جل وعلا؟ من يطيق حرب الله جل وعلا؟ ولذا أولئك المساكين الذين يتعاملون بالربا، نسأل الله العافية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تقال جمع من أهل العلم أنهم يبعثون مجانين، نسأل الله العافية، يبعثون مجانين. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية. نصوص قوية وتهز الجبال، ومع ذلك كثير من المسلمين يتعاطى هذه الجريمة من غير أدنى تردد، نسأل الله العافية. لكنه الاستمرار والاستمراء لهذه الذنوب وتلك الجرائم، الإنسان في أول أمره قد يرفض مثل هذا الأمر، ثم إذا تعامل به وجالس من يزاوله يرققون له مثل هذه الأمور، وبعض من يتصدر للفتوى مع الأسف ينظرون إلى بعض المسائل على أنها خلافية أو على أنها داخلة في حيز الشبهات، ويقولون ويسولون لأحاد العوام أن مثل هذا الأمر مما يسع فيه الخلاف، وأن النسب اليسيرة يمكن أن تقدم عليها ثم تتخلص منها، ثم بعد ذلك إذا دخل المبلغ الحساب يصعب التخلص منه، مع أنه لا يجوز الإقدام على شيء من الربا ولو كانت نسبته أقل القليل، ويقيسون ذلك على النجاسة اليسيرة أنه يعفى عنها. وأبو حنيفة يجيز اليسير من النجاسة بقدر الدرهم البغلي، لكن هل أبو حنيفة رحمه الله يجيز للإنسان أن يقدم على النجاسة، أو أن النجاسة إذا وقعت عليه من غير قصد يعفى عنها اليسيرة؟ هل يمكن أن يكون أبو حنيفة أن يقول قدم ثوبك لأحد يبول عليه بقدر الدرهم البغلي؟ والله ما يقوله أبو حنيفة، لكن إذا وقع شيء يسير يعفى عنه في مذهبه. ونحن نقول لا يجوز أن يقدم أحد على الربا مهما قلت نسبته، لكن إذا حصل من غير قصد تخلص منه كما تتخلص من النجاسة بغسلها. بعضهم يسمع مثل هذا الكلام يقول شيء يسير معفو عنه. الربا شأنه عظيم، حرب لله ورسوله، الدنيا كلها لا تقوم لأدنى أدنى ما فيه مثل من هذا الوعيد. فقد آذنته بالحرب، خلاص من عادى لي وليا فقد آذنته وأعلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض، ما أوجب الله عليك من صلاة ومن إيمان قبل ذلك وتوحيد وصلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الفرائض، هذه أحب إلى الله مما سواها من النوافل. ولو قام شخص الليل كله عمره كله وصام الدهر كله وترك فرضا واحدا من الصلوات الخمس، هذا لا يقاوم هذا، أو ترك يوما من أيام رمضان وصام الدهر كله ومصر على ترك هذا اليوم، على ترك الصيام في هذا اليوم، لا يقاوم، لأن الله جل وعلا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الآن التعليم، مثال التعليم الذي يؤخذ عليه أجر، موظف أستاذ يعلم الناس العلم بوظيفة وراتب، هذا واجب ولا نفل؟ ولا دروس في المسجد، أيهما أهم؟ على الحديث، ها؟ الواجب أهم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يتأخر عن المحاضرة 5 دقائق أو 10 دقائق وعنده كل يوم درس في المسجد، نقول ما تقرب إلي عبدي بشيء من النوافل أحب إلي مما افترضت عليه. عند الحساب إذا وجد خلل في الفرائض، وجد خلل في الفرائض نقص، أليس في الحديث الصحيح انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا الذي يتأخر عن المحاضرة عنده نقص في الفرض فيما أوجب الله عليه، لكن هل له من تطوع دروس في المساجد ومحاضرات ودعوه وما أشبه ذلك؟ والخلاصة أن الفرض أهم من النفل، لأنك إذا أخللت بالفرض كنت بحاجة إلى قوله انظروا هل لعبدي من تطوع، وإذا برئت ذمتك من الفرض صار التطوع زيادة على هذا الفرض الذي هو أحب وأوجب ما أوجب الله عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض حتى أحبه. ليس الأمر بالسهل أن الله يحبك، لأن النتيجة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني فلا يسمع إلا ما يباح له سمعه، فلا يسمع إلا ما يباح له سمعه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، حينئذ يحالفه التوفيق من الله جل وعلا، والحفظ والعناية والرعاية من الله جل وعلا، فلا يقع في محظور لا من طريق سمعه ولا من طريق بصره، ولا يمشي إلى معصية ولا يمد يده إلى معصية. وليس معنى هذا أنه يكون معصوما، لأن العصمة للأنبياء ليست لأحد الناس، لكن إذا وفق وصارت هذه عادته وديدنه وحفظ من المحرمات، وقد تقع منه الهفوة والزلة بقدر ما يحصل له من خلل في هذه الفرائض وتفريط في شيء من النوافل، لكنه يوفق للتوبة منها، أو تكون له حسنات غامرة فتغمر هذه الهفوة وهذه الزلة في بحار الحسنات فلا تضره إن شاء الله تعالى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن مؤكد بالقسم المقدر، ولئن الواقع في جواب القسم، إن سألني لأعطينه بلام التأكيد، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني سأل لأعطينه. ومعروف أن الدعاء بشروطه يجاب، دعوني أستجب لكم، وهذا إذا سأل وله مزية عن بقية من يسأل لا شك أنه يجاب، لكن لا يمنع أن تؤخر هذه الإجابة فيعطى أضعافها في الجنة، أو يدفع عنه من الشر مثل، لأنه قد يقول أنا الآن عملت الفرائض واستكثرت من النوافل وأدعو ولا أحصل إجابة. قلنا لا تيأس، يجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، لا تعجل قد أجبت، والله جل وعلا وعد بالإجابة، دعوني أستجب لكم. لكن لا يلزم أن تجاب بنفس المسألة، قد يكون من الخير لك أن لا تجاب على هذه المسألة، بل تجاب بما هو أعظم منها ويدفع عنك من الشر أضعاف أضعاف ما تحمله هذه المسألة من منافع. ولئن استعاذني لأعيذن، استعاذ التجأ إلى الله جل وعلا من شيء يخشاه أو يخافه، لأعيذن يدفعه عنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن. طبيعة الناس، طبيعة البشر أنهم يكرهون الموت، يكرهون الموت، وأنا أكره مساءته. لا شك أن ما عند الله خير لعبده المؤمن، لكن الكراهية قد تأتي بسبب ما يخشاه على نفسه من تفريط، أو رجاء أن يمد في عمره فيزداد مما يقربه إلى الله جل وعلا، فيزداد مما يقربه إلى الله جل وعلا فيكره الموت. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. وأنا أكره مساءته، لأن الموت يسوءه، والله جل وعلا يكره ما يسوء المؤمن، والكراهية ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كسائر ما ورد عنه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث عظيم، وألف في شرحه الكتب، وأطول ما شرح به كتاب للشوكاني اسمه قطر الولي في شرح حديث من عادى لي ولي، وهو مطبوع في مجلد كبير، وإن كان في حواشي كثيرة لكنه شرح موسع للشوكاني. والشراح في كتب